بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 30 بعد 600، ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فكل نص للحدوث دل، احمل على اللفظ الذي قد دل. فهذا إنما هو جواب عما تمسك به المعتزلة الذين أثاروا فتنة خلق القرآن، وأوقعوا بلبلة في العالم الإسلامي كله بهذه المسألة. قلنا لخطورتها إنما علم التوحيد الذي يتناول صفات الله عز وجل وأسماءه وأفعاله إنما أطلق عليه علم الكلام، لأن من أبرز القضايا التي أخذت طولات وجولات لدى المسلمين ما ذهب إليه المعتزلة، حيث رأوا أن القرآن الكريم إنما هو مخلوق، فهو يجيب عما تمسك به هؤلاء من النصوص الدالة على الحدوث، أي من النصوص القرآنية التي جاء ظاهرها كما يفهم من هذا الظاهر أن كتاب الله عز وجل قد وقع عليه فعل الإنزال، كما جاء وصفه بأنه محدث، كما جاء يحدث عن قالبه اللغوي حيث قال ربنا جل جلاله: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فاختيار اللغة العربية هنا إنما جعله الله عز وجل أو جعل اللغة العربية قالبا لفظيا لما أراد من الرسالة الخاتمة التي تسعد بها البشرية. قال ربنا جل جلاله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فوصف الذكر بأنه محدث، والمحدث هو الذي كان بعد أن لم يكن. وقال ربنا جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالهاء هنا ضمير يعود على كتاب الله تبارك وتعالى، وفاعل الإنزال هو الله جل جلاله الذي دل عليه الضمير نا. والإنزال يقتضي منزلا ومنزلا، فالمنزل إنما هو الله عز وجل، والمنزل إنما هو القرآن الكريم، والذي نزل به إنما هو جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا الفعل أنزل يدل، حيث وقفنا على بداية الإنزال في غار حراء، حيث جاء جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يتحنث في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال ربنا جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر. فأنزل فعل يسند إلى الله عز وجل، ونزل كذلك فعل يسند إلى الله جل جلاله. والفرق بين الفعلين أن أنزل يشير إلى الإجمال، أي كل القرآن أنزله الله تبارك وتعالى. وقد ذهب العلماء إلى أن هذا الإنزال كان جملة واحدة من اللوح المحفوظ، أما نزل فيدل على ما كان من أمر تنزيل كتاب الله عز وجل نجما بعد نجم، وهذا إنما يعرف بسيرته عليه الصلاة والسلام. إذن هذه النصوص تشبث بها المعتزلة، فذهبوا إلى أنها تدل على حدوث القرآن، وغفلوا عن أن هذه النصوص لا تحمل على القرآن من حيث إنه كلام الله عز وجل، وإنما تحمل على القرآن من حيث بداية إنزاله منه سبحانه وتعالى. والمعتزلة البدايات لهذا المذهب وهذا التوجه كانت حيث نفوا صفات المعاني وأثبتوا الصفات المعنوية، وإثباتهم الصفات المعنوية إنما أخرجتهم من الكفر والعياذ بالله عز وجل. ما معنى كلام هذا؟ قالوا إن الله عز وجل قدير، ونفوا أن يكون لله تبارك وتعالى قدرة تقوم بذاته سبحانه وتعالى. وقالوا مثل هذا في كل صفات صفات المعاني كالإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. ليس الموضوع هنا إنما يتناول قضية موقف المعتزلة من صفات المعاني والصفات المعنوية، وإنما الموقف هنا فيه إجابة محددة عن ذلك الذي استند إليه المعتزلة، حيث قالوا نصوص تدل على الحدوث. فبما أجاب الشيخ باختصار، كل نص يعني جاء في كتاب الله عز وجل يدل على الحدوث، يعني فيه معنى إجراء فعل أو إيقاع فعل على المنزل، ينبغي أن يحمل هذا الفعل على الألفاظ التي أنزلها الله تبارك وتعالى. وهذا يقفنا أمام مسألة خطيرة. هذه المسألة هي: هل هناك كلام نفسي؟ إذا كان هناك كلام نفسي وجاءت الأدلة على هذا المنحى، معنى ذلك أن ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من حيث فرقوا بين الكلام النفسي والكلام اللفظي إنما هو مذهب صحيح ثابت يستند إلى الأدلة والبراهين. فمن نفى الكلام النفسي يجد نفسه أمام الألفاظ التي أنزلها الله تبارك وتعالى والتي هي مجموع كتاب الله عز وجل، فإذا به يقول الألفاظ قديمة قدم الله تبارك وتعالى، لأنها صفة الله عز وجل، يعني الألفاظ تدل على صفة كلام الله عز وجل. قال علماء أهل السنة والجماعة: الكلام النفسي هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. وهنا ملحوظة لا بد لنا من أن نثيرها ونثيرها في كل مبحث، الأصل أن لا يبحث فيه، لأن هذا الموضوع لم يطرقه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لا بأسئلة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، وإنما الذي تلقاه أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى المنزل على قلب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بوساطة جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، المتحدى بأقصر سورة من سوره، المتعبد بتلاوته. فهذا التعريف تعريف رائع، وهو تعريف متماسك، ونعتقد اعتقادا جازما أن القرآن الكريم إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. فإذا ما جئنا إلى بعض التفاصيل التي قد يضطرنا إليها البحث العلمي حيث نسرد موقف المعتزلة من قضية كلام الله أو من قضية القرآن، حيث قالوا إن القرآن مخلوق، نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نتحرك في هذا الميدان، لئلا تبقى البدعة لها الظهور في ساحة أفكار المسلمين. وإلا الأصل ألا نتحرك في هذا الميدان على الإطلاق. كل نص دل على الحدوث يحمل على القرآن بمعنى اللفظ، يفهم من هذا أن القرآن اسم يطلق على الألفاظ ويطلق على صفة الله عز وجل. الألفاظ هي التي تتحرك بها الشفاه، الألفاظ التي كان ثمة بداية لنزولها أو لإنزالها. ولذلك كتاب الله عز وجل على الإجمال نقول كلام الله تبارك وتعالى، هذا على الإجمال. لكن من أراد التفصيل، ونحن مضطرون إلى أن نفصل لنرد بدعة المبتدعة، أجدني بين يدي إذا قلنا القرآن كلام الله عز وجل إنما يحمل هذا المعنى على المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. وهنا يمكن أن يقال: هل هناك كلام نفسي؟ ألا ترى معي من حيث التداول، وحينما نذكر تداول هنا لا نريد على الإطلاق أن نقيس صفات الله عز وجل على صفاتنا أو أن نشبه صفاتنا بصفات الله عز وجل، وإنما لون إناث من أجل أن نتعرف إلى أن اللغة فيها مثل هذا المعنى. سيدنا عمر رضي الله عنه لما توجه إلى سقيفة بني ساعدة قال: زورت في نفسي كلاما، وأنا حينما أتيك وأحمل لك خبر من الأخبار أنفرد بك لو كان الخبر من الأسرار التي أريد أن أزفها إليك أخصك بها، فأقول عندي كلمات أريد أن أخبرك بها. هذه الكلمات، هذه الألفاظ التي لما يتلفظ بها فمي، أم هي المعنى القائم بذاته حيث حملت هذا المعنى إليك من أجل أن أزفه إليك؟ وهذا ليس الدليل الوحيد الذي نستدل به على ثبوت المعنى النفسي في أنفسنا، لأنه عندنا أدلة سأعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى بالترتيب. ولكن هنا كل ألفاظ تدل على الحدوث إنما تحمل على الألفاظ القرآنية التي هي وضع الله تبارك وتعالى، ذلك أن القرآن الكريم من حيث حروفه، من حيث كلماته، من حيث جمله، من حيث ترتيبه، إنما كله من الله جل جلاله. إذن حيث جاء النص يدل ظاهره على الحدوث إنما يحمل على القرآن بمعنى اللفظ المقروء الدال، اللفظ نفسه يدل على الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى بطريق الالتزام. يعني الألفاظ التي أتلفظ بها دلت بالالتزام على المعنى الذي قام في نفسي، ولا يعقل على الإطلاق أن أتحدث بكلمات ثم بعدها أستحضر المعاني، وإنما المعاني تسبق بالبداهة تلك الألفاظ التي هي أوعية، إنما أجعلها أوعية لأحملها المعنى الذي أريد أن أنقله للآخرين. لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم، كأنما يفهم من العبارة أنه يمكن أن يقال القرآن مخلوق، وهل هذا لون من ألوانه السير فيما سار فيه المعتزلة؟ أبدا على الإطلاق، لأن المعتزلة نفوا المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى، وإنما حينما نجد أفعالا تدل على الإحداث، يعني على محدث من أحدث، أو على أنزل فهو منزل، هذه الألفاظ تحمل، أو هذه الكلمات القرآنية تحمل من حيث دلالتها على الحدوث على الألفاظ الدالة على المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى، لأن هذه الألفاظ ليست هي القائمة بذاته تعالى. كيف تكون قائمة بذاته تعالى وأنا يتحرك بها لساني؟ وهذا أيضا ما كان ينبغي أن يختلف فيه اثنان. أما أن نقف موقف بعض الحنابلة الذين قالوا إن الورق الذي كتب به القرآن قائم بذاته الله تبارك وتعالى، فهذا مما يستبعد أن يطرح بل أن يفهم. إذن حيث نقول القرآن مخلوق لا نقول هذا إلا في مقام التعليم، يعني لولا أن ثمة مذاكرة إنما أوردها سؤال طرح من أحد السائلين ما موقف المعتزلة من صفة الله عز وجل الكلام الذي يمثله كتاب الله تبارك وتعالى، هنا يمكن أن يقال نقسم القرآن من حيث معناه إلى قسمين: قرآن نتلوه بألسنتنا، وقرآن إنما دال على المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تعالى. وهنا يمكن أن نستحضر أن موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اختصه الله عز وجل بالكلام. إذا كان القرآن الكريم كلام الله عز وجل وهو كلام الله تبارك وتعالى، وإذا كنت أقرأ كلام الله عز وجل الذي هو القرآن الكريم، وإذا كنت أسمع كلام الله عز وجل الذي هو القرآن الكريم، وإذا كان الكافر يسمع كلام الله عز وجل يتلى عبر المذياع، هل يعني هذا أن من سمع كلام الله الذي يمثله القرآن الكريم يكون كريما، يعني يكلم الله عز وجل بكلامه؟ فأجره حتى يسمع كلام الله، حيث بين الله تبارك وتعالى موقفنا من المشركين الذين ربما أتونا يستدلون على منهج الله عز وجل، فهنا لا مانع من أن نسمعهم كلام الله عز وجل. لكن موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي قال الله عز وجل فيه: وكلم الله موسى تكليما، وتكليم مصدر يؤكد أن الكلام إنما هو على وجه الحقيقة، بمعنى أن موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التكليم فضل على سائر الأنبياء بأن الله عز وجل قد أسمعه المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. فنتحرك خطوة إلى الأمام من أجل أن نقف على ما كان من السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. البخاري وهو من هو حيث لا يحتاج إلى أن يعرف، لما قال لفظي بالقرآن مخلوق، نقل عن البخاري أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، طبعا لأول وهلة ربما ظن أن البخاري إنما هو على مذهب المعتزلة، علما بأن من دقق ولو لأول وهلة يعني لا يحتاج إلى تفكير عميق يجد أن تعبيره لفظي، إنما أرجع اللفظ له يعني ما تلفظ به، وبالبداهة حينما أتلفظ أنا بأي قول أقوله إنما هو لفظي. أما قال ربنا تبارك وتعالى يسند فعل التلفظ للإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ألا يفهم من هذا ما يلفظ فعل مضارع من قول يدخل فيه أقوال الله عز وجل أو قول الله تبارك وتعالى ويدخل فيه قول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التكليم. ترى إذا ما دخل فيه نص قرآني ما يلفظ من قول حيث أقرأ قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أنا الآن تكلمت في آية قرآنية هي عبارة عن الحروف القرآنية والكلمات القرآنية، أكتبت الملائكة ذلك؟ كتبت، لأن الله عز وجل قال ما يلفظ من قول، ترى هل ما تلفظ به هو القائم بذاته تعالى؟ هو صفة من صفات الله عز وجل، وكيف يكون صفة وقد أحدثت دلالتها بشفتي أو بلساني؟ إذن لما قال البخاري لفظي بالقرآن، لاحظ فرق بين القرآن من حيث إنه يدل على كلام الله أو هو كلام الله عز وجل وهذا المعنى من الرسوخ بمكان، لكنه فرق بينه وبين اللفظ، أضاف اللفظ من حيث إنه مصدر لنفسه. لنرى الآن موقف الناس من البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما قال قوله ذلك، طبعا قاله كأنما يسير إلى أن الألفاظ التي نتلفظ بها هي ما تحدثه الشفاه، وما تحدثه الشفاه هيهات أن يكون قائما بذات الله عز وجل صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ما الذي فعله الناس من موقف إزاء البخاري؟ وهذا يدل على أن الموقف العام لأهل السنة والجماعة موقف يرفض ما ذهب إليه المعتزلة حيث ذهبوا إلى أن القرآن الكريم مخلوق، قال رماه الناس بالابتداع وبالاعتزال أيضا، قالوا هو معتزلي لأنهم ما أدركوا مراده، ولو أدركوا مراده لما رموه بما رموه به. جاء العلماء ليوضحوا مراد البخاري من قوله لفظي بالقرآن مخلوق، هنا دقيقة من الدقائق ربما لا نعيدها ثانية، لأنه كما قلت في البداية يضيق الصدر إذا الطرح مجرد الجواب على ما ابتدعه المبتدعة، فكيف بنقل الابتداع على اللسان؟ إن اللسان يظلم عند ذلك. هنا قالوا هناك شيئان، وهذا التفريق لا بد منه، بل هو تفريق واقعي، بل هو تفريق عليه أدلة كثيرة سنعرضها. الأول التلفظ، التلفظ مصدر من تلفظ يتلفظ، وهذا التلفظ إنما هو صنع شفع، والتلفظ بالبداهة وفعل إنسان، لأنك أنت تتلفظ بآية حينما أقول لك اقرأ علي سورة الإخلاص، وهناك أيضا القرآن وينبغي أن يفرق بين التلفظ الذي هو فعل لساني أو فعل الإنساني وبين القرآن من حيث دلالته على كلام الله عز وجل أو من حيث إنه يطلق عليه أنه كلام الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، وهو الذي ورد عليه فعله. ما الذي ورد عليه فعله؟ قال فعل الإنسان الذي هو التلفظ هو الذي أحدثه هذا الإنسان. ومن هنا نخلص إلى النتيجة التالية: الحكم بالخلق على التلفظ بالقرآن دون القرآن هذا لا مانع منه، لأن التلفظ صنع الشفة كما قلت. فالتلفظ الذي هو من فعل العبد مخلوق، ومن كابر فقال ليس بمخلوق، أقول كلي أنا مخلوق قبل أن يكون لي لسان وشفة، يعني آلة تكلم آلة تلفظ، أنا لم أكن موجودا على الإطلاق، فكيف يكون تلفظي قديم مع أني أنا حادث؟ إذن هو فعل العبد وهو مخلوق. هذا التلفظ قد تعلق بالمتلفظ به، يعني بما تلفظت أنا؟ تلفظت بالقرآن الكريم الذي هو غير مخلوق. ومن هنا كما قلنا الأصل حينما أسأل القرآن أقول غير مخلوق، القرآن كلام الله عز وجل، هذا ينبغي أن يبادر به كل سائل عن كتاب الله تبارك وتعالى. وعلى هذا يمكن أن نشير إشارة موقظة، نقول كل من لا يميز بين فعل العبد وصفة الرب، فعل العبد التلفظ، صفة الرب القرآن الكريم، يقع في الخبط. ولذلك لما نقل الله عز وجل قول الوليد بن المغيرة لما سئل من قبل أبي جهل ليقول في القرآن الكريم ما يريح صدر أبي جهل بعدما أثنى على كتاب الله تبارك وتعالى، قال إن هو إلا قول البشر. عما يتحدث؟ يتحدث عن قول الوليد بن المغيرة عن كتاب الله عز وجل على أنه كلام البشر، يعني هو صنع المصطفى عليه الصلاة والسلام. كفر؟ نعم يكفر، سأصيه سقر. وعلى هذا من قال إن القرآن مخلوق على إطلاقه هكذا يكفر، إلا إذا بين فقال الألفاظ التي أتلفظ بها من هذا الضرب. وقلنا هذا في مجالات التعليم لا على المنابر. هذا وقد أومأ البخاري إلى هذا حيث قال إن الرب، يعني فصل البخاري في اعتقاده أو فيما ذهب إليه فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، حيث هو من أهل السنة والجماعة بل ورأس من رؤوس أهل السنة والجماعة، إن الرب بصفاته وأمره وفعله وكلامه هو الخالق المكون. فكلام الله من حيث كونه صفة له تعالى في جانب الخالق، أما تلفظنا به فذاك ليس من صفته تعالى بل من صفاتنا. والكلام لعله من أوضح الواضحات. هنا ينبغي أن نرجع إلى قاعدة إذا اتفقنا عليها يزول الإشكال بالاتفاق عليها، أما إذا اختلفنا بها لا يمكن أن نصل إلى نتيجة نتفق عليها. ذلك أن المنطلق الفكري أو القاعدة الفكرية التي نبني عليها الموقف ينبغي أن يكون أو أن تكون هذه القاعدة متفقا عليها بين الطرفين. الكلام الآن حيث نقول كلام، نحن إما أن يكون كلاما نفسيا أو كلاما لفظيا. من حيث الكلام النفسي أقر به الأشعري، ومن حيث الكلام النفسي أنكره ابن تيمية. ترى هل الحق مع الأشعري أم الحق مع ابن تيمية؟ يعني ذهب الأشعري إلى أن ثمة كلاما نفسيا، وإذا ثبت أن ثمة كلاما نفسيا مع ذلك أنه لم يعد هناك خلاف، نقول القرآن الكريم دال على المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى، ولذلك لا يصح أن يقال القرآن مخلوق من حيث هذه الدلالة. ابن تيمية لما أنكر أن يكون هناك معنى نفسيا أزليا انبرى له العلماء، ومن جملة من برى له الكشميري، ويكفي بالكشميري أنه من عمالقة علماء هذه الأمة، ويكفي من جملة ما يدل على باعه الطويل في هذه العلوم أنه علق على شرح صحيح البخاري بكتاب 4 أجزاء هو فيض الباري. يقول: وأما إنكار ابن تيمية فتطاول، يعني إنكار للثابت الواضح، والذي ينكر الثابت الواضح يكون قد تطاول على المعنى الذي أنكره. لماذا اعتبر إنكاره تطاولا؟ قال: ثابت بلا مرية أمر المعنى النفسي الأزلي. وهنا المعنى النفسي بعامه، سواء أطلقناه على الله عز وجل على أنه صفة من صفات الله عز وجل، أو نتعامل معه فيما بيننا، هل لي أنا كلام نفسي وكلام لفظي أو ليس لي ذلك؟ إن كان لي ذلك كيف يسوغ لابن تيمية أو غيره أن ينكر هذه الحقيقة؟ تفصيله الآن. يفصل الكشميري في قضية الكلام على أن للكلام 3 مراتب. إذا فهمت هذه المراتب التي فصل فيها الكشميري وجدنا أنفسنا أمام حقائق، والأصل إذا اتضحت الحقيقة لا يسوغ لأحد أن ينكرها. المرتبة الأولى عبارة عن حالة بسيطة إجمالية غير متجزئة من شأنها الإفادة، فلا تقدم فيها ولا تأخر. ويعطي المثال على ذلك، يقول: كالقرآن في ذهن من حفظه. حافظ القرآن الكريم لو كان يجلس بين يديك وكانت حافظته قد استوعبت كلام الله عز وجل من أول حرف إلى آخر حرف، ترى هل وجود القرآن الكريم في ذاته وجودا مجملا؟ نعم، وجود مجمل. لو أنك طرحت عليه سؤالا الآن، قلت له: بما بدأت سورة يوسف عليه الصلاة والسلام؟ لأجابك مباشرة بعدما يفتح الملف، أو يفتح الملف ملف الحافظة، يقول: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. ولو أنك سألته بما بدأت سورة قاف، لأجابك مباشرة بعدما فتح الملف ملف الحافظة: قاف والقرآن المجيد. إذن وجود القرآن الكريم في الحافظة وجود من هذا الضرب، يعني وجود ذهني مجمل، فإنه يعني القرآن الكريم يحضر في الذهن جملة واحدة حتى إنه يدركه أيضا. وهذه الحالة لا تفصيل فيها، يعني تلك المرتبة التي هي مرتبة إجمالية بسيطة غير متجزئة، لا تفصيل في تلك المرتبة، وهي مبدأ للتفصيل، يعني يمكن أن يفصل فيها. ولأقرب المعنى دون أن أغبضه، الطالب حيث يقرأ كتابا، وليكن كتاب الفيزياء أو الكيمياء أو التاريخ أو الجغرافيا، ويذهب إلى قاعة الامتحان، ما الذي في ذاكرته في حافظته؟ الكتاب الذي ذاكره، يعني المعاني التي استوعبها أو التي حفظها أو أدخلها في حافظته. هنا حينما يجلس كل الكتاب مجمل في ذاكرته، ما الذي يتأتى حينما يقع بصره على السؤال؟ السؤال نفسه ينبش ما استقر في حافظته. لو أنه سئل عن عمر المختار مباشرة يسترجع وبأقل من لحظة ما كان قد حفظ عن عمر المختار، يعني يفتح الصفحات أو تفتح له الصفحة مباشرة بلمسة السؤال يقع عليها البصر. إذن هنا كان عمر المختار مع جملة من حفظ في حافظته، ثم أفرد بالتفصيل. فما بدأ التفصيل؟ تلك الحافظة التي استوعبت هذه الحقيقة التاريخية. هذه مرتبة المرتبة التي فيها المعنى إنما هو على سبيل البساطة والإجمال وليس بمجزأ. المرتبة الثانية، وأنت ترى أنهم حينما يعالجون القضايا يعالجونها بعمق ويعالجونها بأدلة راسخة يسلم بها، فإذا سلمنا بما طرح الكشميري وجدنا أنفسنا أمام حقائق. ما المرتبة الثانية؟ قال: عبارة عن الصور المخيلة المنفعلة في الذهن، وفي هذه يكون التفصيل. يعني مباشرة أنا أفرد ما كان بالحافظة لأخرجه من بين المجمل البسيط غير المفصل، من أجل أن أقف أمام ما به أملي على يدي لتكتب الجواب عن السؤال الذي طرح عليه في قاعة الامتحان. إذن الصور المخيلة بمعنى صور الحروف وصور الكلمات، ذلك أن هذه الصور قبل أن يكتب بناني هذه الصور حروفا على الورق. ما المرتبة الثالثة؟ ولعل هي المرتبة التي يتجلى فيها المعنى على أروع ما يكون التجلي، عبارة عن إجراء تلك الكلمات على اللسان. يعني الكلمات التي هي صور منفعلة في المخيلة إنما تجري على اللسان، يعني خرجت هذه الصور المخيلة المنفعلة في الذهن وجرت على اللسان. نخلص إلى الكلام، ما دام ظاهرا في النفس يعني هو موجودا في الخزان، قال هو بسيط. فإذا ما أخرج بمخرج بمثير، يعني كان يذكرني ما أجمل بيت قالته العرب، أو ما أمدح بيت قالته العرب، أو ما أهجى بيت قالته العرب، لما أنت سألتني هذا السؤال مباشرة أنا في الذاكرة قد حفظت أن أهجى بيت: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا مثلا، أو إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحينا قتلانا، أو ذلك البيت الذي يعتبر من أمدح ما قالته العرب إذ يتضمن صفتين، هما صفة الكرم وصفة الشجاعة: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. ألا ترى معي بأن الذاكرة كانت مختزنة لهذا المعنى مع جملة مختزن؟ ألا ترى معي بأنك لما سألتني مباشرة تحدد المطلوب، فإذا به يخرج في صور عبارات وكلمات. ثم هو بسيط في النفس، نزل في الخيال صار عبارة عن كلمات مخيلة، ثم إذا نزل على اللسان صار كلمات ملفوظة. تفصيل رائع وبيان لمراتب الكلام في النفس على أرقى ما يكون البيان. إذا الكلام النفسي ثابت عقلا، هو بدأ بالعقل، هناك نقل يثبت هذا المعنى. نعم والله، لكنه أراد أن يمهد بالعقل، يعني دخل عليهم دخولا عقلانيا. تحديث الأم أنفسها الآن سوف يعرض لبعض النصوص التي وردت سواء بكتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن رد ثبوت المعنى النفسي للكلام إنما من جملة ما يهاجم به يهاجموه، فيقول: أنتم استدللتم على ثبوت المعنى النفسي بقول الشاعر الذي قال: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نقول: طيب وأي شيء في هذا الاستشهاد؟ يقول: هذا الشاعر نصراني، وهم يغفلون عن أن الشعر حينما يتحدث عن حقائق لا ينظر بمقدار ما قد حقق من حقائق إلى كون الذي حقق ذلك نصراني أو غير نصراني، هو يتكلم عن حالة نفسية. فهل صحيح ما تكلم به أم ما تكلم به مرفوض، ما تكلم به ليس بصحيح؟ هذه ينبغي أن يبحث بها. لكن من قال بأن أهل السنة الجماعة لما أثبتوا الكلام على المعنى النفسي أثبتوه بكلام الأخطال؟ تحديث الأم أنفسها فعل اختياري لأنفسها، وما حدثت به من الكلام النفسي كيفية نفسانية. هل يا ترى تحدث نفسك بأحاديث نفسية؟ هل تخطر لك خواطر؟ هل هذه الخواطر من الخواطر الرديئة التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مآلها أو منطلقها أو مبعثها؟ عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال: إني لأحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت أجري. هذا رجل كأنما ابتلي بوسواس، وهذا الوسواس من جنس الوساوس الفتاكة التي تتناول ذات الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى، وقلما يخلو صدر منها إلا إذا حفظه الله تبارك وتعالى. هو الرجل يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجده في نفسه، ثم يبين أنه لا يجرؤ على أن يتكلم به، أن يفصح به يعني في نفسه معنى. وعلى هذا قال: لو تكلمت به لأحبطت أجري، يعني هو يرى أن مجرد الكلام يورثه أن عمله يصبح مرفوضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن. فامأنه في البداية أن هذا من الوساوس، وبين له بصورة غير مباشرة، وقد شرح ذلك العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، أن الشيطان لا يغزو الخزانة الفارغة، خزانة فيها بعر ما يقترب منها، ما يجهد فيها لأنه امتلئ بالبعر، أما الخزانة التي فيها الجوهر، الجوهرة هي التي تغري الشيطان إذا ما وجدها في خزانة القلب. ولذلك من وجد ذلك دل على أن الشيطان إنما ترصده، ودل على أن خزانته فيها جوهرة وليس فيها بعرة. يقول: لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن. ثم يبين أن هذا محض الإيمان. ما هو محض الإيمان؟ الفقرة التي فيها لو تكلمت به لأحبطت أجري، هذه الفقرة بتدل على كراهيته لهذا الخاطر، كراهيته دليل إيمان. ومما ينص على أن للنفس كلاما نفسيا قوله تعالى يخبرنا عما كان من أمر إخوة يوسف لما قالوا: يسرق فقد سرق أخ له. فإذا به إذا أجابهم، لأنه هو أخو بنيامين، هو المقصود بأنه سرق من قبل، هو الذي اتهم بالسرقة من سابق، يقولون: فأسرها يوسف. طبعا ما يستطيع يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما يستطيع إلا أن ينفي ذلك، حيث إنه حيث نفاه دل نفيه على أن يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أراد أن يبقي الأمر فيما بينه وبين نفسه دون أن يخبر الناس بما كان من أمره، ليبقي الأمر على ما هو عليه وعلى ما خططه. يقول الله تبارك وتعالى في هذا: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. لكن كأنما لن يستطع إلا أن يصرح بحكم، حكم عام ما يفهم منه أنه يوسف. قال أنتم شر مكانا، وتكفي وصمه لأولئك الذين اتهموا يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالسرقة. إذا دلت الآية على أن للنفس كلاما وقولا بالمعنى المصدر القول الذي هو التكلم، وبالمعنى الحاصل الذي هو المتكلم به، والمقول هنا هو كيفية بالنفس بمعنى فأسرها يوسف، معنى في معنى لم يبده لهم. قال فقوله قال بدل من أسر أو هو استئناف، فكأنه قيل فماذا قال في نفسه بذلك الإصرار، سواء على أنه قال أنتم شر مكانا بالقول أو أسر هذا بنفسه، على كلا الأوجه. ثم ألم يقل ربنا جل جلاله فيما يتعلق بالمعنى النفسي وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. هل هناك أوضح من هذا النص لإثبات أن الكلام يرجع إلى المعنى النفسي القائم بالذات ويكون في أنفسهم؟ ما مضمون هذا القول لولا يعذبنا الله بما نقول؟ هل فضحهم الله عز وجل؟ نعم، لأن القول في النفس لا يخفى على الله جل جلاله. أما قال ربنا جل جلاله يبين حال أولئك الذين كانوا على نفاق يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أليس هذا من الأدلة على المعنى النفسي؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ما الذي يقولونه؟ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. إذن القول هنا في النفس ولم يبدوه للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يعني ما سمعته أذنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بدليل يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ثم بين الله عز وجل مضمون المخفي، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. لما بين الله عز وجل عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، التعيض هو أن يقول لها قولا يفهم منه أنه يرغب فيها، لكن دون أن يبلغ هذا التعريض مبلغ التصريح. وقلنا في درس التفسير يمكن أن يدخل في هذا كأن يقول والله أنت امرأة صالحة ويرغب فيك الكثير، لكن لا يقول لها أنا أرغب فيك بصورة صريحة. يقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني في نفسه رغب فيها. فهذه الرغبة يجسدها معنى، وهذا المعنى هو الكلام النفسي الذي يعبر عنه بعد ذلك بما يعبر عنه. أما قال ربنا جل جلاله يعلم سركم وجهركم، الجهر ما يقوله لسان، ما يتلفظ به لسان، والسر ما أكنه الصدر. إذن السر ما حدث به الرجل نفسه، أو السر ما حدث به غيره في مكان خال، يعني بينه وبين الذي حدثه. إذن التكلم النفسي الذي هو فعل اختياري للنفس هو تحديث الرجل نفسه. أيدخل في هذا القبيل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، أو حدثت به أنفسها قراءتان، ما لم تتكلم به أو تعمل به. يعني لو أنه خطر بباله خاطر رديء، هذا أكرمنا الله عز وجل بكرمه سبحانه وتعالى يتجاوز عنا به، لكن لو أني تكلمت به أنا أخرجته من دائرة المعنى النفسي إلى دائرة اللسان والتلفظ، أو إذا حولت هذا الخاطر إلى سلوك. يقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. في حديث قدسي فيه أن الله تبارك وتعالى كما روى المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ألا ترى معي بأن المقابل الآن إما أن يذكر الله بنفسه كأن يجري اسم الله على قلبه، أو لا إله إلا الله على قلبه، أو التسبيح التنزيه لله عز وجل على قلبه، وإما أن يقول أمام الملأ يسمعونه لا إله إلا الله. ذكرنا هذا يعني لو أني ذكرت الله بنفسي هو التكلم نفسي، التكلم نفسي هنا بما يجتمع على اسم الله تبارك وتعالى. فبمجرد أن أذكر الله الله دل هذا على أني أذكر الله بنفسي، فمن ذكرني فإن ذكرني بنفسه ذكرته بنفسي. أو أقول لا إله إلا الله أو آتي بأي معنى من معاني التنزيه أو التقديس أو التوحيد. وقد جاء عن قباس بن أشيم. هنا يمكن أن نقف من أجل أن نكمل إن شاء الله عز وجل، أن الموقف يحتاج إلى متابعة. لكن هناك حديث عجيب في البخاري وغيره، وهذا ينبغي أن يعرج عليه. هذا الحديث فيه عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه فاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، قطع الطريق يعني، فقال يعدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعدي، هل رأيت الحيرة؟ مكان قريب من العراق أو من العراق أو في شمال الجزيرة. قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها، أنا عندي علم بها لكن أنا ما زرتها. قال: إن طالت بك حياة لترين الضعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله تعالى. طبعا ينبئه الرسول صلى الله عليه وسلم بأخبار المستقبل من أجل أن يمسح عن قلبه الحال التي هو فيها. ما الحال التي هو فيها؟ تلك الحال التي جاء فيها من شكى إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الطريق، قال: إن طالت بك حياة لترين الضعين ترحل من الحيرة حتى تطب بالكعبة، لا تخاف أحد إلا الله تعالى. قلت يعني عدي فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار الطيء الذين سعروا في البلاد؟ طبعا لما قال في نفسه دعار طيء من قبيل الطيء، الدعارة الفساد والشر، يقال رجل داعر يعني خبيث مفسد. أراد أين قطاع الطريق وقتها لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الضعينة تأتي من الحيرة حتى تطوف بالكعبة؟ قلت في نفسي يتكلم، إذا معناته في معنى نفسي قام بذاته مضمونه، فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد يعني شووا العبادة والبلاد بقطع الطريق؟ ثم يكمن عليه الصلاة والسلام: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ثم يقول: وكلها من الأخبار التي أخبر بها عليه أفضل الصلاة وأتم الدسيم فيما يتعلق بمستقبل هذه الأمة. يقول: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه، يعني الناس امتلأوا عطاء. وليلقين الله، هذا يتعلق بالآخرة، أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فليقولن، يعني الله عز وجل لهذا العبد: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطيك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال علي: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. هذا الحديث فيه إثبات واضح من المطلع للمعنى النفسي في النفس، لأن عديا قال: قلت فيما بيني وبين نفسي، وقد نعت ما بينه وبين نفسه بالقول، قال: قلت فيما بيني وبين نفسي. ثم إذا ما تابعنا دون ما إطالة ما كان من عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلى الله. هاي واحدة، يعني ما أنبأ أبي صلى الله عليه وسلم رآه عدي، رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه لئن طالت بك حياة النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا. وكنت أيضا عدي في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، حيث أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كسرى، فقال له كسرى بن هرمز يعني متعجب كيف، ولئن طالت بكم حياة الآن يخاطب عدي الناس، لأن الثالثة التي فيها المال يكثر بأيدي الناس حتى ما يقبل أحد الزكاة، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.